ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله هول يا الله هول يا الله هول يا الله هول يا الله هول يا الله يا الله ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله هول يا الله هول يا الله سريت يا الله ساري إليك رديت ونويت يا الله وفق بخير منويت سريت يا الله ساري إليك رديت ونويت يا الله وفق بخير منويت هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله يلا هولي يا الله يلا هولي يا الله يلا ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله من الخزاين اعطيت وزدت يا الله للشاكرين واغني جواد يا الله من الخزاين اعطيت وزدت يا الله للشاكرين واغنيت هول يا الله هول يا الله هول يا الله يلا هول يا الله يلا هول يا الله يلا ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله يلا هول يا الله هول يا الله هول يا الله طيب الحلال حبيت مواهب الله يا خير ما تمنيت راضي الله طيب الحلال حبيت مواهب الله يا خير ما تمنيت هول يا الله هول يا الله يلا هول يا الله هول يا الله يلا هول يا الله يلا ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله هول يا الله هول يا الله هول يا الله هول يا الله أمان يوم بلقاك والملك يا الله لك والسماء بيمناك هولي يا الله أمان يوم بلقاك والملك يا الله لك والسماء بيمناك هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله يلا هولي يا الله يلا ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هولي يا الله هولي يا الله هولي يا الله دعيت يا الله انظر الى المسيكين اللي قال يا الله دار السلام امين دعيت يا الله انظر الى المسيكين اللي قال يا الله دار السلام امين قول يا الله قول يا الله قول يا الله يلا هول يا الله يلا هول يا الله يلا ذكر جلال المحزون كله على الله على الله واللي يريد بيكون هول يا الله هول يا الله